في كؤوس الحياة حلو ومر، وفي دروبها صعب ويسر، ويبقى التفاؤل نورا وملاذا في الطريق الطويل. متفائل أبدا أنا، إن كان هم أو هنا ألقى حياتي باسما، ما دام روحي مؤمنا، ما دام روحي مؤمنا. متفائل أبدا أنا، إن كان هم أو هنا ألقى حياتي باسما، ما دام روحي مؤمنا، ما دام روحي مؤمنا. ربي الذي قدسته برأ الحياة والسيرة، ربي الذي أحببته بعطائه غمر الورى. ربي الذي قدسته برأ الحياة والسيرة، ربي الذي أحببته بعطائه غمر الورى. ربي الذي قدسته برأ الحياة والسيرة، ربي الذي أحببته بعطائه غمر الورى. يعطي ويمنع فضله عن حكمة قد لا ترى، يعطي ويمنع فضله عن حكمة قد لا ترى. في الكون أجرى عدله فيما قضاه وقدرا، فيما قضاه وقدرا. متفائل أبدا أنا، إن كان هم أو هنا ألقى حياتي باسما، ما دام روحي مؤمنا، ما دام روحي مؤمنا. متفائل مهما الدجى فينا أقام وخيما، فالحر يلقى مخرجا إن دق أبواب السماء. متفائل مهما الدجى فينا أقام وخيما، فالحر يلقى مخرجا إن دق أبواب السماء. لا يأس في قلب امرئ بالله آمن واحتمى، لا يأس في قلب امرئ بالله آمن واحتمى. وراءه أقوى ملجأ في الحادثات وأرحمى، في الحادثات وأرحمى. متفائل ولأمتي فجر ندي قادم، أولم تكن في المحنة تأبى السقوط تقاوم. متفائل ولأمتي فجر ندي قادم، أولم تكن في المحنة تأبى السقوط تقاوم. إيمانها في روحها قبس بهيم.